أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا

الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن